فهذه مسائل داخلة ضمن مبحث من تقبل روايته ومن ترد, من تقبل روايته ومن ترد. وهذه المباحث أو هذه المسائل أولا فيما يتعلق بالجرح والتعديل إذا تعارضا, والجرح مفسر فأيها يقدم. والثانية إذا روى الراوي عن شخص فهل يعتبر منه تعديلا له أو لا يعتبر تعديلا له, وأن الإنسان قد يروي عمن لا يعدله, لأن الرواية شيء والتعديل شيء آخر. والثالثة إذا روى عن مبهم أو وصفه بأنه ثقة ولم يسمه, فهل تقبل تلك الرواية ويعول عليها أو أنه لا يقبل ذلك منه حتى يسمي الشخص الذي روى عنه ليعرف هل هو عدل أو ليس بعدل. ثم بعد ذلك مسائل تتعلق بتصحيح الفتوى بما دل عليه حديث أو العمل بما دل عليه حديث, هل يعتبر تصحيحا له وتوثيقا لرواته, وكذلك عكسه إذا لم يعمل بحديث فهل يعتبر ذلك الذي هو عدم العمل تضعيفا لرواته أو توهينا لرواته أو قدحا فيهم. وكذلك مسائل أخرى هي من هذا القبيل, يعني هل يعتبر ذلك تعديلا العمل بما جاء عن تلك الرواة بهذه الأسانيد, هل يعتبر تعديلا لهم إذا صحح متن, هل يعتبر تعديلا لرواته, أو أنه لا يلزم من عمل الإنسان بحديث صحيح صحيح المتن أو فتواه بمقتضاه أنه يعتبر توثيقا لرواته, وعكسه فيما إذا لم يأخذ بحديث هل يعتبر تضعيفا له وتوهينا لرواته أو تضعيفا لهم. هذه هي المسائل التي اشتملت عليها هذه الأبيات. أما المسألة الأولى وهي التعديل والجرح إذا تعارضا وكان الجرح مفسرا, فإنه يقدم الجرح على التعديل ولو كان المعدلين أكثر من الجارحين, لأن مع الجارح علم خفي على المعدل, ومن حفظ حجة على من لم يحفظ, فيقدم الجرح على التعديل إذا كان مفسرا. إذا كان الجرح مفسرا قدم على التعديل, بمعنى أنه يؤخذ بقول الجارح ولا يؤخذ بقول المعدل, لأن الجارح معه زيادة علم خفيت على المعدل, ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. هذا هو الأظهر والأقوى والمشهور عند المحدثين, أن الجرح المفسر مقدم على التعديل ما لم يكن هناك شيء يقتضي خلافه, كما ستأتي في المسائل المستثناة التي ذكرها المؤلف. قدم الجرح ولو عدله أكثر, يعني أن الجرح مقدم على التعديل ولو كان المعدلون أكثر. ثم بعد ذلك ذكر المسائل التي تستثنى من تقديم الجرح على التعديل, وهي ما إذا فصل المعدل, لأن قال إن الذي قاله الجارح صحيح ولكنه تاب منه وحسنت توبته وقدح فيه بذنب من الذنوب ومعصية من المعاصي الجارح, قال إنه حصل منه الذنب الفلاني أو أنه ارتكب ذنبا فلانيا عمل كذا, وذكر خصلة أو كبيرة من الكبائر ارتكبها, فقال المعدل نعم هذا صحيح ولكنه تاب منه, لكنه تاب منه وحسنت توبته, هذا شيء حصل منه في الماضي ولكنه تاب منه بعد ذلك وحسنت حاله وحسنت توبته. في هذه الحالة يقبل من زكاه, يقبل قول من زكاه لأنه وافق الجارح على الجرح ولكنه أتى بشيء ينسخ هذا الجرح وهو التوبة والإقلاع من الذنب وأن حاله قد حسنت حاله وتغيرت حاله وصار ذلك الذنب بعد توبته منه وإحسانه بعد ذلك كلا شيء وكأنه لم يكن ولم يحصل. يعني فإن فصل حصل التفصيل من المعدل بأن وافق الجارح على الجرح ولكنه أثبت رجوعه عنه وتوبته مما حصل منه فإنه في هذه الحالة يقبل قول من زكاه. وكذلك أيضا إذا نفاه, يعني نفى هذا الشيء الذي أضيف إليه وبين وجه نفيه على وجه يقبل فإنه في هذه الحالة يقبل قول من زكاه, يعني ويكون ذلك الذي حصل وهم, يكون ذلك حصل وهم, يعني يقول مثلا إنه قتل إنسانا قتل فلانا ثم بعد ذلك تبين أن فلان حي موجود, هذا الذي قيل إنه قتله تبين أنه حي موجود, يعني معناه أنه ما ثبت الجرح, بمعنى أنه نفى الجرح وأثبت صحة نفيه وأنه لا حقيقة لهذا الذي قيل فيه, لا حقيقة لهذا الذي قيل فيه. ففي هذه الحالة تقدم التزكية على الجرح لأن الجرح تبين خلافه وتبين عدم صحته, وأن الصحيح أن هذا الجرح لم يثبت لأن نفيه وضح وبين وأنه كان كأنه لم يقع لأنه لم يثبت مضافا إليه. وإذا فهذه المسألة الأصل فيها أن الجرح المفسر مقدم على التعديل, ولكنه يستثنى من هذا التقديم ما إذا فصل المعدل بأن بين أن ذلك الذنب الذي رماه به أو الذي جرحه به الجارح قد تاب منه, أو أنه نفاه وبين وجه نفيه وأنه لم يثبت, في هذه الحالة قول المزكي هو المقدم على المجرح الذي جرح جرحا مفسرا, قدم قول من زكاه في هاتين الصورتين في هاتين المسألتين, التفصيل لأنه نعم حصل منه ولكنه تاب أو أنه لم يثبت في حقه ذلك الجرح لأنه ثبت أن الذي أضيف إليه أو الذي وصف به أنه ليس بصحيح لأنه أضيف يقول أنه قتل فلانا وتبين فلان حي ما قتل وأنه موجود, أو أنه قال فعل في الوقت الفلاني كذا فتبين أنه في الوقت الفلاني ما كان موجودا في هذا البلد الذي حصل فيه الحادث أو حصل فيه الأمر المنكر, فإذا نفاه وبين وجه نفيه على وجه يثبت وعلى وجه يصح ففي هذه الحالة يقدم قول المزكي على قول الجارح. ثم المسألة الثانية وهي أن رواية الراوي عن شخص هل تعتبر تعديلا له أو لا؟ الصحيح أنها لا تعتبر تعديلا، لأن الإنسان قد يروي عن ما عن الثقة وعن غير الثقة. المقصود من ذلك رواية ما جاء سواء صح أو ما صح، ويروون ما صح ولا ما لم يصح، وما ثبت وما لم يثبت. والرواية عن الشخص لا تعتبر تعديلا له، لا تعتبر تعديلا له مطلقا، بل لو عرف أن الشخص لا يروي إلا عن ثقة، عرف من عادته أنه لا يروي عن ثقة إلا عن ثقة، فإنه لا يعتبر روايته عن أي شخص تعديلا له، لا تعتبر روايته تعديلا له. وإن خص هذا الشخص الراوي بأنه لا يروي إلا عن ثقة لا يقبل منه حتى يعدله ويقول إنه عدل أو أنه ثقة، حتى يتلفظ بذلك، حتى يقول إن هذا ثقة. فمجرد رواية الراوي عن الشخص لا تعتبر تعديلا له، ولو كان ذلك الشخص الذي روى عن غيره معروفا بأنه لا يروي إلا عن ثقات، فإن مجرد الرواية لا تعني التعديل، بل التعديل لا بد من التنصيص عليه بأن يقول فلان ثقة. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة، إذا قال أخبرني ثقة أو أخبرني من لا أتهم، أو كل شخص أروي عنه فهو ثقة موسوم بأنه ثقة، ثم روى عن شخص مبهم، فإن ذلك لا يعتبر تعديلا في الأصح، لا يعتبر تعديلا، لأنه إذا قال حدثني من أثق به قد يكون ثقة عنده ومجروحا عند غيره، قد يكون ثقة عنده ولكنه مجروحا عند غيره، فالأمر يقتضي أن يسمى حتى يعرف بأنه ثقة أو ليس بثقة. أما مجرد كونه يقول حدثني الثقة أو حدثني من لا أتهم أو كل من أروي عنه فهو ثقة ثم روى عن شخص مبهم لم يسمى، فإن هذا لا يعتبر، لا يعول عليه ولا يثبت التعديل بذلك، لأنه إن كان لا يتهمه فقد يتهمه غيره، وإن كان ثقة عنده فقد يكون ثقة غير ثقة عند غيره، قد يكون مجروحا عند غيره، وإذا فلا بد من التسمية، ولا بد من التفصيل، ولا بد من البيان، ولا يكفي الإبهام والرواية على عدم التسمية، وأنه يقول حدثنا الثقة أو حدثني من لا أتهم، لا يكفي ذلك، لا يكفي ذلك في الأصح عند المحدثين، ومنهم من قال إنه يكفي، وقيل إنه يكفي من عالم في حق من قلده، يعني مثل الإمام مالك والإمام أحمد والإمام الشافعي، إذا قال حدثني من لا أتهم، حدثني من هو ثقة، فإن من يقلده وكان مقلدا إياه في المذهب يمكن أن يقلده في هذا. ومعلوم أن التقليد إنما هو أخذ بالقول من غير معرفة الدليل، فاعتبروا تقليد العالم في الرواية عن ثقة مثل تقليده في المسائل الفقهية، مثل تقليده في المسائل الفقهية الذي لا يستطيع أن يعرف الحق بدليله، يقلد من يثق بعلمه ودينه، وكذلك أيضا من لا يستطيع أن يميز ويحكم على الرجال وإنما هو يتبع غيره، يكتفي من العالم صاحب المذهب الذي ذلك الذي قلده، كما قلده في مسائل الفروع يقلده في التوثيق وإن لم يسمي من وثقه. وقيل لا ما لم يبن, يعني ذلك الإمام يبين ذلك الشخص الذي روى عنه ويسميه. فمن العلماء من قال إن من قلده في مذهبه يقلده في التوثيق وإن لم يسمي من وثقه, ومنهم من قال لا, لا يقبل ولا يقلد حتى يبين أو حتى يبين ذلك الشخص الذي وثقه دون أن يسميه, لا بد من تسميته حتى بعد ذلك يعول على قوله أو لا يعول. هذه المسألة الثالثة. المسألة الرابعة وهي ما إذا عمل إذا أفتى مفتن أو عمل بمقتضى حديث فإن ذلك لا يعتبر تصحيحا له, لأن فتواه بمقتضاه وعمله بمقتضاه لا يعتبر تصحيحا له ولا توثيقا لرواته, ولا توثيقا لرواته, لأنه قد يكون العمدة عنده غيره, لأنه قد يكون العمدة عنده غير هذا الحديث. فمجرد فتوى المفتي بما يطابق متن حديث وكذلك عمله بمقتضاه لا يعتبر تصحيحا له ولا توثيقا لرواته, ولا توثيقا لرواته. وكذلك عكسه إذا لم يعمل بحديث بمقتضى حديث لم يحصل منه العمل به ولم يحصل منه الفتوى به لا يعتبر تضعيفا له ولا تضعيفا لرواته ولا توهينا لرواته, لأنه من المعلوم أن هناك أحاديث صحيحة رواها العلماء أو رواها بعض العلماء وأفتوا بخلاف ما تقتضيه تلك الأحاديث, إما لأنهم فهموا هذه الأحاديث على خلاف ما يتبادر وما يظهر من لفظها أو لغير ذلك من الأسباب, فعدم عمل المحدث أو الراوي بمقتضى حديث أو عدم فتواه به لا يقتضي تضعيفه عكس الذي قبله, لأن الذي قبله فتواه أو عمله بمقتضى حديث لا يعتبر تصحيحا له ولا توثيقا لرواته, وهنا عدم عمله بحديث أو فتواه بحديث لا يقتضي تضعيفه ولا تضعيف رجاله ولا توهين رجاله الذين رووا ذلك الحديث أو جاء عنهم ذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لم يعمل به ذلك الراوي. وهذا معلوم من أن من العلماء من يروي الحديث نفسه, يروي الحديث نفسه ثم يأتي عنه قول بخلافه, فكونه جاء عنه قول بخلافه لا يقتضي ضعفه, مثل ما جاء عن الإمام مالك رحمة الله عليه في حديث خيار المجلس, هو حديث صحيح متفق على صحته, حديث صحيح ثابت خيار المجلس, وهو لا يقول بخيار المجلس, لا يقول بخيار المجلس, فكونه لا يقول بخيار المجلس لا يقتضي تضعيف الحديث الذي رواه هو, الذي رواه هو, وإنما الأمر كما ذكر تصحيح الحديث لا يقصد عمله بمقتضى الحديث لا يقصد تصحيحا له ولا توثيقا لرجاله, وعدم عمله بحديث صحيح لا يقتضي تضعيفه ولا توهين رجاله وتضعيف رجاله بل قد يكون فهمه أو تأوله على خلاف ما يظهر منه وعلى خلاف ما يتبادر منه. وكذلك أيضا ولا بقاء حيثما الدواعي تبطله ولا بقاء حيثما الدواعي تبطله. وكذلك الحديث الذي يأتي أو يوجد بعض الدواعي تدل على ضعفه وعلى بطلانه وإن كان ظاهره الصحة وظاهره السلامة, ووجدت بعض الدواعي تدل على بطلانه وعدم صحته, لا يعتبر ذلك تضعيفا توهينا لرجاله, وقدح في رجال الذين رووه مثل حديث الكسوف وروايته في صحيح مسلم بثلاثة ركوعات مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى صلاة الكسوف إلا مرة واحدة, منها ما جاء بركوعين وهذا هو الأكثر وهذا هو المحفوظ, ومنها ما جاء بثلاث ركوعات وهذا هو الشاذ وهذا هو غير المحفوظ. وإذن فعدم يعني العمل بمقتضى هذا الحديث الذي هو كون الركعة الواحدة فيها ثلاث ركوعات لا يقتضي تضعيف رواته, لأن رواته ثقات معروفون, ولكن هذا الذي دل على عدم صحته وعلى عدم ثبوته وأن المحفوظ خلافه لا يقتضي أن الرجال الذين رووه يكونوا ضعفا وأنهم يضعفون لأنهم رووا حديثا دلت الأدلة على عدم صحته أو وجدت بعض الدواعي الدالة على بطلانه وعدم ثبوته لشذوذه, وجود ما هو أصح منه, وجود المحفوظ الذي يعول عليه وهو لا يعول عليه. فإن وجود مثل ذلك لا يقتضي القدح في رجاله وإن كان ظاهر إسناده الصحة ووجد ما يدل على عدم صحته وعلى بطلانه وعدم ثبوته من حيث الواقع, لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى الكسوف إلا مرة واحدة, يعني لو صلى مرتين كان يحمل هذا على ثلاث ركوعات على مرة على صلاة وركوعين على صلاة, لكنه ما ثبت أنه صلى الكسوف إلا مرة واحدة. وإذا فهذا يدل على بطلان هذا المتن وعلى عدم ثبوته وعلى شذوذه, وأن الصحيح هو المحفوظ الذي جاء عن الكثيرين والذي اتفق عليه البخاري ومسلم وغيرهما, وهو أن الركعة الواحدة فيها ركوعان وليس ثلاث ركوعات, فهذا هو المحفوظ وذاك هو الشاذ. وكذلك أيضا الوفق للإجماع, يعني يكون الحديث يأتي موافقا للإجماع, لا يدل موافقته للإجماع على صحته, فقد يكون مستند الإجماع غير هذا الحديث ليس بلازم أنه إذا أجمع على مسألة ثم وجد حديث على وفق هذه المسألة المجمع عليها أن يكون صحيحا, ليس بلازم, قد يكون ضعيفا وهو موافق للإجماع, قد يكون المستند غير هذا الضعيف, وهذا من جنس المسألة التي أجمع عليها العلماء, وهي أن كل قرض جر نفعا فهو ربا, هذه مسألة أجمع عليها العلماء, ورد في ذلك حديث ضعيف جدا بهذا اللفظ، كل قرض جر نفعا فهو ربا، ذكره الحافظ في بلوغ المرام وقال وإسناده واهن، ولكن الإجماع على معناه، معناه مجمع عليه لا خلاف في بين العلماء، كل قرض جر نفعا فهو ربا، كل قرض جر نفعا فهو ربا. لكن هذا الحديث الذي جاء موافقا للإجماع لا يقتضي ثبوته ولا تعديل الرواة، لا يقتضي ثبوته ولا تعديل الرواة، لأنه ليس بلازم أن يكون الإجماع استند إلى هذا الضعيف، وإنما استند إلى غير ذلك، استند يكون مستند غير ذلك. فالوفق للإجماع أو كون الحديث يأتي موافقا للإجماع لا يقتضي تصحيحه وتوثيق رجاله بمجرد أنه تبين أن لفظه مجمع عليه وأن متنه مجمع عليه، ما دام أن رجاله ضعاف أو فيهم من هو ضعيف، فموافقة ذلك المتن للإجماع لا يقتضي توثيق رجاله وتعديلهم والاعتماد عليهم، لأنه ليس بلازم أن يكون ذلك مستند الإجماع، بل قد يكون مستند الإجماع أمر آخر غير هذا الحديث الضعيف الذي جاء من طريق ضعيف. وكذلك أيضا فيما إذا اختلف العلماء في معنى حديث، منهم من احتج به ومنهم من لم يحتج به بل تأوله، لا يقتضي ذلك أيضا تصحيحه وتوثيق رجاله بمجرد أنه وجد في العلماء من احتج وفيهم من تأول، لأن من تأول يكون أحيانا تأويله على فرض الصحة، يقوله على فرض صحته معناه كذا وكذا، على فرض صحته إن ثبت معناه كذا وكذا، لأنه قد يتأول الشيء وهو غير ثابت، لكن هذا بناء على فرض الصحة، بناء على فرض الصحة. يعني فمجرد كون احتج بالحديث بعض العلماء وتأوله بعضهم لا يقتضي تصحيحه وثبوته وتعديل رجاله، لأن من احتج به قد يكون احتج به وهو لم يتبين مثلا ما فيه من ضعف، وقد يكون أيضا الذي تأوله بناء على فرض صحته، لا أنه صحيح في نفس الأمر والواقع. ثم بعد ذلك مسألة وهي قضية المجنون، معلوم فيما مضى أن الرواية أو أن العدالة من شرط من أركانها أن يكون مكلفا، والمكلف هو العاقل البالغ، العاقل البالغ. فالمجنون لا يعول على روايته، لكن إذا كان هذا الجنون ليس مطبقا وإنما يتخلل صحو وإفاقة، وفي حال الإفاقة لا يؤثر، يعني ذلك الجنون في حال إفاقته بل يكون في حال إفاقة سليما صحيحا وليس عنده خبل ولا ضعف عقل، فهو في حال إفاقته يقبل يعني ما يأتي منه. أما إذا كان جنونا مطبقا فهو مرفوع عنه القلم، وإذا كان في حال إفاقته أيضا يؤثر بأن يبقى يعني فيه خلل وعدم استقامة وعدم صحة وسلامة واضحة، وإنما فيه أثر الخبل وأثر الجنون، فإنه لا يقبل منه. هذه هي المسائل المتعلقة بهذه الأبيات، وفي الدرس القادم إن شاء الله نقرأ 9 أبيات ونرجع إلى الأبيات في محللها فنقول يقول السيوطي وقدم الجرح ولو عدله أكثر قدم الجرح ولو عدله أكثر يعني أن الجرح المفسر مقدم على التعديل ولو كان المعدلون أكثر من الجارحين لأن هذه الكثرة لا تقدم لأن الجارح معه علم ليس عندهم ومن حفظ حجة على من لم يحفظ فالمعدل على حسب ما ظهر له من حاله والجارح له ظهر له شيء ما عرفه المعدلون وهو الذي جرحه به من جرح مفسر لأن ذكر كبيرة ارتكبها أو أمرا إضافته إليه تقتضي عدم عدالته وتقتضي جرحه وعدم قبول روايته. ثم قال فإن فصله يعني هذه يعني بعد هذا مسألتان يقدم فيها التزكية على الجرح يعني أنه يستثنى من هذه القاعدة وهي تقديم الجرح على التعديل إذا كان الجرح مفسرا يستثنى من ذلك صورتان إحداهما إذا حصل تفصيل من الجارح من المعدل بأن وافق الجارح على الجرح وقال صدقته هذا الذي قلته صحيح ولكنه تاب منه وحسنت توبته في هذه الحالة تقبل التزكية لأن من تاب تاب الله عليه تاب الله عليه فإذا تاب الإنسان من كبيرته وحسنت حاله قبلت روايته هذه مسألة والمسألة الثانية إذا نفى هذا الذي الجرح نفاه الجارح بوجه يثبت بوجه يصح مثل قضية قوله قتل فلان ثم تبين أن فلان حي ما قتل موجود فإنه نفى هذا الجرح على وجه يثبت أن قتل فلان تبين فلان ما قتل موجود أو أنه قال حصل في اليوم الفلاني كذا وأثبت أنه في اليوم الفلاني ما كان موجودا في البلد اللي حصل فيه الحادث الذي حصل فيه الحادث ما كان موجودا في البلد هذا الشخص المجروح الذي جرح يعني هذه صورة يقبل فيها قول المزكي إذا نفى الجرح على وجه يثبت وعلى وجه يقبل فإنه في هذه الحالة يقبل قول من زكاه وتكون هاتان الصورتان مستثنى قد استثنيتا من هذه القاعدة التي هي تقديم الجرح على التعديل إذا كان مفسرا. ثم بعد ذلك يقول السيوطي وليس في الأظهر تعديلا إذا عنه روى العدل ولو وليس في الأظهر تعديلا إذا روى عنه العدل إذا عنه روى العدل ولو خص بذا يعني أن العدل أو ثقة يعني حدثني ثقة أو كل شيخ ليوسم بثقة يعني كل شيخ أروي عنه فهو ثقة ثم روى عن مبهم بأن قال حدثني فلان حدثني رجل روى عن مبهم لأن بالأول قال حدثني من لا أتهم هو مبهم ما سمى أو الثاني قال حدثني ثقة ما سمى أو قال كل شخص لي وسم فهو ثقة كل شخص أروي عنه وسم بثقة كل شيخ لي وسم بثقة ثم قال حدثني رجل مبهم فإنه في هذه الحالة لا يعتبر لا يعول عليه ولا يقبل في الأصح لأن إذا قال من لا أتهم قد يتهمه غيره وإذا قال حدثني ثقة قد يكون ثقة عنده وضعيفا عند غيره أو قال كل شيخ اللي وسم بثقة قد يكون يعني بناء على رأيه، لكن غيره يكون عنده جرح ويكون عنده خلاف ما عنده. وإذا فلا بد من تسمية الراوي، ومجرد تسميته له وقوله يعني لا أروي إلا عن ثقة لا يعتبر ذلك، حتى يقول حدثني فلان وهو ثقة، حدثني فلان وهو ثقة يسميه ويوثقه، فإذا سماه ووثقه اعتبر ذلك تعديلا له. أما القبول على العموم فهذا لا يقبل على القول الصحيح، ومن العلماء من قال إنه يقبل. ثم بعد ذلك قال إن بعد أن قال إنه لا يكتفى بهذا، لا يكتفى بمثل ذلك، قال إنه يكتفى من عالم في حق من قلده، يكتفى من عالم يعني صاحب مذهب في حق من قلده، كما يقلده في الفروع يمكن أن يقلده في التعديل، وإن لم يسم من عدله بأن يقول حدثني ثقة أو حدثني من لا أتهم، وكل شخص أروي عنه فهو ثقة ثم روى عن مبهم، فكما يقلده في مسائل الفروع يقلده أيضا في يعني في التوثيق وإن لم يسم من وثقه. وقيل لا ما لم يبن، يعني ما لم يبين الشخص الذي روى عنه، وعند ذلك يتبين أنه ثقة أو غير ثقة، لأنه قد يكون ثقة عنده وعدم وغير ثقة عند غيره. ثم قال وما اقتضى تصحيح متن في الأصح ما نافية، وما اقتضى تصحيح متن في الأصح ما فتوى بما فيه، فتوى بما فيه كعكسه وضح، يعني أنه لم تقتضي فتوى عالم بمقتضى حديث لا تقتضي تصحيحه، كونه يفتي بمقتضى حديث أو يعمل بمقتضى حديث لا يعتبر ذلك تصحيحا له، فقد يكون عنده دليل آخر من قياس أو استنباط أو ما إلى ذلك من وجوه الأدلة، وكونه أفتى بمقتضى حديث أو عمل بمقتضى حديث لا يعتبر ذلك تصريحا له، فقد يكون مستنده في ذلك دليل قياس أو استنباط أو حديث آخر أو ما إلى ذلك من الأمور. وإذا فمجرد فتواه أو عمله بمقتضى حديث لا يعتبر تصريحا له، كعكسه أيضا، يعني أنه إذا ترك حديثا ولم يعمل به ورجاله ثقات لا يقتضي تضعيف رجاله وتوهينهم كون ما عمل بذلك الحديث، قد يكون عمل بحديث آخر، قد يكون عنده دليل آخر غير هذا الدليل، فكونه لا يروي أو كونه لا يعمل بمقتضى حديث أو لا يفتي بمقتضى حديث لا يعتبر تضعيفا لذلك الحديث، ولا يعتبر تضعيفا لرجال ذلك الحديث، لا يعتبر تضعيفا لرجال ذلك الحديث. وكذلك أيضا المثال الذي بعد هذا ولا بقاء حيثما الدواعي تبطله، يعني كون حديث من الأحاديث ظاهر إسناده الصحة والسلامة ولكن متنه تقتضي بعض الدواعي بطلانه وعدم صحته، ومثل الحديث الذي ذكرته حديث الكسوف، مثل حديث الكسوف، فإن عدم العمل بمقتضاه وأن الإنسان يصلي صلاة الكسوف بثلاث ركوعات لا يقتضي تضعيف رجاله، لا يقتضي تضعيف رجاله وتوهينهم، فالرجال ثقات يعولوا على أحاديثهم، لكن يمكن يكون حصل وهم من أحدهم. ومعلوم أن الوهم إذا حصل نادرا وقليلا لا يؤثر، كما سبق أن عرفنا ذلك فيما مضى، لأن أنه يعتبر ضبط الراوي بأن يقاس حديثه بحديث الثقات، فإن كان يوافقهم دائما أو غالبا فإنه يقبل ويعتبر دليلا على ثقته، دليلا على ضبطه وإتقانه. وكان يحصل منه ندورا أن يهم أو يغلط لا يؤثر ذلك، لأن حصول الوهم نادرا لا يؤثر، وإنما الذي يؤثر كثرة الوهم وكثرة الغلط وكثرة الخطأ وكثرة المخالفة، هذه التي تؤثر. أما أن يخالف نادرا ويوافق كثيرا الثقات فهذا لا يؤثر. وإذا قد يكون الإسناد ظاهره السلامة الصحة والاستقامة ورجاله ثقات، ولكن متنه لا يصح ولا يقبل بسبب أنه حصل وهم بعض الرواة. لكن هذا الوهم الذي حصل في حديث ما بالنسبة لثقة من الثقات لا يؤثر في ضبطه ولا يؤثر في عدالته. ولا افتراق العلماء الكملي، ولا افتراق العلماء الكملي ما بين محتج وذي تأول، بين محتج افترقوا إلى قسمين، حديثا وجد حديث انقسم الناس إلى قسمين، قسم يحتج به وقسم يتأوله. لا يقصد ذلك تصحيحا له، لا يقصد كونهم فيهم من احتج وفيهم من تأول، لا يقصد تصحيح، لأن التأول قد يكون مبنيا على فرض الصحة، على فرض صحته معناه كذا وكذا، إن ثبت فالمراد به كذا وكذا، على فرض صحته يراد به كذا وكذا، ليس بلازم أنه إذا تأولوه معناه أنهم أثبتوا أو احتجوا به أنهم أثبتوا، قد يكون مستند غيره والتعويل على غيره. ثم بعد ذلك البيت الأخير وهو يقبل المجنون إن تقطع، ويقبل المجنون يعني روايته إن تقطع، إن تقطع جنونه لأن لم يكن مطلقا يعني معناه جنون دائم، وإنما يحصل له أحيانا وأحيانا، أحيانا يجن وأحيانا يفيق، ثم في حال إفاقته يشترط ألا يكون ذلك يؤثر، ألا يكون مؤثرا بأن يكون فيه خبل أو يكون فيه عدم صحة وسلامة يعول عليك بها، لأنه قد يكون في حال إفاقته شبيه بالمجنون، فإن المقصود من ذلك الصحو والإفاقة التي لا تأثير للجنون فيها ولا بقايا، وليس هناك بقايا للجنون فيها يعني في حال إفاقة. أما إذا كان يفيق ولكنه في حال إفاقته لم يسلم من آثار الجنون وآثار القبل، فإن هذا لا يعول على روايته، وإنما يعول في كونه يحصل له صحو والسلامة من الجنون ويكون في صحته وعقله ووعيه، وليس عنده خلل في هذه الحالة التي يحصل فيها صحوه وإفاقته.